ولا تسخر عليها من نصارى إلا دعوة خذوا الحق بالعين والعون كذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة وهداية العالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تصخ للهب النصارى إلا دعوة حلو نصارى ذاك كالقول في الاتحاد رحلة أهل الزين والملحد وموهم المحذور من كلام قول من الصورية الآلام جريا على أرضهم المخصوص يرجع بالتأويل للمخصوص وما يفوهون به في الشطح فقيل غير مقتضي بالخلف وهو إلى التأويل الامتحاني وأنهم قد غلبوا بالحد وقيل بل يناط الحكم الظاهر بهم صيانة لشرع طريق لنا يقر غير بالليل أمرهم ويام طويل الليل وليس يقتدى بهم في ذلك لأنه من أصعب المشارف والحزن أن يسير من لم يعلم بمعروفة مأمونة ليسلم ويسلك المحجة بيضاء بالخضار المهتد اشتضاء وفي بنيات الطريق يخشى سريع ضلالا وهلاكا يغشى أما من أحضره من الآفات في الدين والدنيا من الوفاء أما من الله من الآفات في الدين والدنيا من الوفاء أما من الله من الآفات في الدين والدنيا من الوفاء وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام الحلول كون الله تعالى حاشا ويحلو بالأشياء وصفاته تحلو بالأشياء هذا مستحيل وما أوهم المحذور خطيرة المحرم المعتقد الفاسد من كلام الصوفية الأعلام الصوفية الأعلام الذين امتلأوا علما وحلما ما يوهم من كلامهم ذلك ليس الصوفي فقط لا بد أن يكون علما لأنه يقول العلماء إذا ثبتت عدالة المرء فليترك وما عمل إذا ثبتت عدالة المرء فلا يسلبه من تلك العدالة إلا شيء لا يحتمل التأويل ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تحمل إنسانا على الكفر ما دام الوجه يحتمل سبعين كفر ولكن واحد مثلا لا يحتمله وكذلك يقول العلماء ولي نظمهم الميابر ومدخل الألبان من الملاحدة أقرب من مخرج نفس واحد لا دام الوجه يحتمل نقطة واحدة في الإيمان إذا ثبتت عدالة المرء وكان الوجه الآخر يحتمل 99 كفرية لا تغفره بالكفر لأن الرجل له ما يكفيه له قوة يدفع بها عن نفسه كما يقول المطلق الماء المطلق له قوة يدفع بها عن نفسه لذلك أحمد مسال بن عدود رحمه الله تعالى قال أحد العلماء قال دعوا العلماء له قوة كالمطلق له قوة يدفعون بها عن نفسه إذا وصلنا إليهم وبحثنا معهم سنجد لهم كم من مخرج لكن لا يقتدى بهم لا يقتدى بهم كما سيقول المؤلف فالإنسان إذا ثبتت عدالته ومهارته في الدين كونه يخرج من الدين ليس بالأمر السهل ليس بالأمر السهل ليس بالأمر السهل لذلك قال وما جرى الأشياء الواضحة الواضحة الكفرية ما يجري على لسان ألسنة الصوفية منهم قال الصوفية قال الأعلام هو تركهم أعلاما أيضا أعلاما ما قال الكفار قال وما أسمعوا ولا وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام مازال قال لهم أعلام مازال قال لهم الصوفية ما أخرج عن النطاق جريا على أرضهم المخصوص جريا تلاعب فيهم وألفاظهم التي تخصهم، لأنهم قوم لهم أحوال ولهم أشياء يعانون منها وصلوا لها لم تدركها الناس لم تدركها الآخرون، فيرضون في ذلك. وما يفوهون به بالشطر، يفون بالشطر، الشطر حالة تغلب الإنسان حتى يخرج عن اختياره، وغير مختار، غير مكلف، المجنون والمغمى عليه والنائم هؤلاء غير مكلفين، إنسان عندما يخرج عن عقله غير مكلف، وما يبلغون تلك الدرجات. وما يفوهون به بالشطر فقيل غير مختزل قلل لا ينزع من ذلك ويتركون ويؤول أمرهم إلى تأويل سائغ كما يؤول المتشابه. ولذلك قال الإمام السيوطي: من يؤول كلام الخالق ولا يؤول كلام المخلوق هذا ضعف، لأن الخالق قال ذلك مع قدرته عن صرف الابتداء، فكيف لا تؤول كلام المخلوق؟ لا دام يحتمل التأويل. قال: ما دمت تؤول كلام الخالق وتجد المخلوق احتمالا يحتمل التأويل، كما صار عن ابن عربي، ابن عربي بالتنكير ليس ابن العربي، قاضي أبو بكر العربي فاسد وصولي محدث جمع العلوم كلها وهو فقيه مشهور. أما ابن عربي فهو يقال الشيخ الأكبر واصله من الأندلس ودفن في دمشق، وهو من أكابر الصوفية، وقد شرت عنه مسائل كثيرة بعض العلماء كفروا بها، وبعض من حمله على الخيرية، والصحيح أنه رجل من أهل الصلاح، وشرف عنه ألفاظ يعني فوق طاقته أو ما يدري على الصوفية من الأحوال، وأولها العلماء وتركوه وشأنه. قال: ما يفون به بالشرط فقيل غير مقتضي القرح، لا يقتضي القرح، لا يعتبر الأول وقد تأويل، ويكون لقاء الإمام السيوطي: ما دمت تؤول كلام خالق او كلام رسول رب العالمين المختار ممكن ما ياتي باي شيء متشابه، فلماذا لا تؤول كلام المخلوق ما دام يحتمل وجها صحيحا؟ اول، لكن الفرق بين التاويل وان تحسن الظن به وبين ان تتبعه فرق كبير، الاتباع لا يجوز ما دامت المحجه غير المحجه البيضاء لا تتبعه، ولكن اذا وجدت عنه شيئا يحتمل الكفر وغيره لا تتسارع، قف هناك، فالأمور بينها العلماء قبلنا وأوضحها، وقد جرت كم من مسألة، فالتاريخ شاهد، بعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستفسر استفسار كيف أتى القوم وكيف صار، يملي على الحاضر حكم الغائب ويثبت الحكم بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل. التاريخ والأخبار بها لنفس المعاقل الاعتبار، كيف النوازل وكيف الفتاوى صارت ومرت على العلماء حتى لا يكون أحمق مظلوم يضع المسألة بغير محلها، فكم يضل بسببه في مسألة كان في رجل من ولاته مشهور عنه، كان عالما وله تلميذ، وهذا التلميذ لعله تفوق في العلم ولكنه اعجبته نفسه، وهذا لا يقاس بالحاضر الان، هذا التلميذ ولعله بلغ مرتبه من العلم لكن نفسه سولت له مقاما ليس له. اما بالنسبه لنا نحن الحاضرون فلسنا بطلاب اصلا، وينبغي لانفسنا ان لا تسول لنا شيئا، لسنا اهل العلم اصلا. المهم انه كان له شيخ من أهل العلم، ورآه يفعل أمرا اعتقد فسادا، ومكث أسبوعا كاملا لا يسلم عليه، بجنبه قريبا لا يسلم، هذه قصة معروفة، قصة سيد المسلم الباب وقاضي كان، ما كان رجلا عالما لا أتذكر اسمه الآن، لكن من مشاهير المهم، مكث أسبوعا كاملا لا يسلم عليه، وكان يعتقد شيخه خاطئا، ولكن كان مؤدبا أيضا، ما قدح وما قال شيئا فاسدا وما أنكر عليه. لكذا أسبوع كامل، ولما مضى أسبوع كشف ورقة بعد الورقة التي كان يفهم منها عسما يفهم الشيخ، ووجد فيه توضيح الأمر وأن الشيخ مصيب، فقط بينهما فقط ورق واحد، وجه الورقة اليمين الأيمن فيه الذي كان يفهم خطأ الشيخ، ووجهها الأيسر انقلبها بالصفحة الأخرى فقط هي صفحتان، وجه الورقة والوجه الآخر وجد فيه ما يقول الشيخ صواب. فجاء لي يستسمع وقال له: منعك من شيخك اسبوعا كاملا ما بين صفحات وصفحات. معناه هذا هو الجهل. هذا رجل من أهل العلم وصل إلى هذه الدرجة من الخطأ الشديد حيث ترك شيخه، ولكن الحمد لله باقي على شيء. أما نحن الآن ساكن في وضعة أخرى، لسنا من أهل العلم أولا ولسنا نفهم ونتجاوز إلى النهايات، وهي لا نقول لها نهايات، هي ضلالات، نهايات الضلال ليس نهايات الخير، نهايات الضلال. استغفر الحبيب معظم. وما يفون به بالشرحي، ما يفون به بالشرحي وهي حالة غير اختياري فقيل غير مقتضي للحل، وهو إلى التأويل إذا امتحان نجري به مثل التأويل كما نؤول المتشابهة ونترككم مصالحه لكن لا نقتدي به، لكن لا نقتدي نترككم وشأنه كما جرى عن ابن عربي رحمه الله تعالى وعن الحلاج وأضرابه خلاص شرحي. وأنه قد غلبوا بحال، أنه قد غلب عليهم حال، وأن الأمور كانت تجري على ألسنتهم مع خلاف أهل الشرع إجماعا، خلاف أهل النصوص والإجماع، لكنها كانت تجري على ألسنتهم غلبة، أي على أنها ليس لها محل من التأويل. وقيل بل يناظر، قال قول آخر من شطر آخر من العلماء قال لا، إذا كان الأمر لا يحتمل تأويلا أصلا مطلقا هذا يناط حكم الله به صيانة لشرع طاهر، صيانة لشرع طاهر لأجل أن لا يدخل أهل الزيغ والفساد ويتذرع بأشياء ليست خارجة منهم بشطح ولا بغلبة، إنما هم لأجل أن يدسوا قوم الحدود، قال صيانة للشرع لا لاتهامهم رضي الله تعالى بل لصيانة الشرع. فلا يقر ظاهر بالميل منهم ولا أمر طويل الذيل، الذيل ما تجعل المرأة في آخر ذوبها ليستر قدمها ويعبرون به عن طول المبحث، معناها طويل المبحث، هذا طويل المبحث ويحتاج إلى من إذا وصل الإنسان إلى درجة لا يتسرع في أمر في تكفير ولا في تضليل إلا بعدما يتضلع من العلم ابتداء وتكون المسألة ظاهرة جدا غاية الوضوح ويحسن مادتها من وجوه كبيرة، وإن كان طفلا فعليه أن يتقي الله تعالى وليرجع إلى أمه لترضعه. وليس يقتدى بهم في ذلك، ولكن لا يقتدى بهم في ذلك لأنه من أصعب المسالك، لا يقتدى بهم، فرق كما قلنا ماضيا بين الحكم بتضليلهم أو الحكم بكبرهم وتقتدى بهم، لا تكون مفرطة ولا مفرطة، دعهم وشأنهم، لا تقتد بهم، حذر من طريقهم إن كنت عالم ولكن لا تحمل على الكفر. نعم، وليس يقتدى بهم في ذلك لكونه من أصعب المسالك، والحزم الحزم هو الأخذ بالاحتياط أن يسير من لم يعلم معروقات مأمونة ليسلم، حزم أن يسير من لم يعلم هذه الطرق الخطيرة ومن لم يعلم المحال الضيقة، أن يسير معروقات مأمونة واضحة ليسلم. وقدمنا دائما أن تسلم على الغنيمة. ويسلك المحجة البيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسمع المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يسلك المحجة البيضاء فنورها للمهتدي استضاء، وفي بنيات الطريق يخشى بنيات الطريق وأولها كلام الجاهل فيما لا يعلم يخشى سالم ضلالا أو هلاكا، فهو بنفسه الجاهل بنية طريق على طريق ضيقة لا يمكنه أن يبحث في أمر أنه ضيق في نفسه، وفي بنيات الطريق فلا يمشي الإنسان ويترك الطريق الواسع طريق الواسعة ويأتي من طريق طرق صغيرة بجنبها يعني توصله إلى الغابات وإلى الجبال الخطيرة وإلى الغيران وإلى الكهوف التي تسكنها الأسود. ويسلك المحجة البيضاء لنورها للمهتدي استضاء، وفي بنية الطريق يخشى سارم من ذهب في الليل المظلم وأخذ الطريقة الصغيرة التي ليست لها أعلى قطعا على خطر عظيم، يخشى سارم ضلالا عن الطريق أو هناك يتعرض هناك أسد أو حية أو حبر يسقط فيه، على كل حال أن يخرج سليما. ما أن يضيع ضياعا طويلا، وإذا رجع بعد تعب ونحول جسمه أو يموت وهي الغالب. أمننا الله من الآفات. يقول العلماء هناك النابغة من غير ما وصل إلى هبته يكرره ثلاث مرات، لأن الدعاء يأكل ثلاث مرات كان ذلك أقرب إلى الإجابة. أقول أمننا الله من الآفات، حفظنا الله تعالى جميعا من الآفات في الدين والدنيا، وقدم الدين لأنه أولى، ولذلك قال في الدعاء: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا سبحانه. فالمصيبة العمى هي المصيبة في الدين، وأما مصيبة الدنيا هي أمر سهل قد تكون خيرا، كما قال الشيخان محمد الطلبة رحمه الله تعالى، يقول الطلبة يقول: كم محن في طيها محن وكم محن في طيها محن. كم محن في طيها هي منح، كم من أمراض وأسقام وفخر هي توصلك إلى الله تعالى، وكم من منح ونعم هي تطليك، هي لا فائدة بها. كم من دنيا عند قوم لا يعملون بها، وكم من صحة وكم من جاه وكم من علم عند فاسق، هذا طريق ضلال أي لا فائدة بها. ولذلك يقول العلامة محمد مولود بن أحمد فان في نظم له: أهل البلاء يا رأيتم فاسألوا الله عافيته، والكملوا قد فسروا أهل البلاء بمن غفل عن ربه سبحانه عز وجل. قال إن ورد في الحديث أن الإنسان إذا رأى صاحب بلاء يسأل الله تعالى العافية. قال: لا تعتقد صاحب البلاء من هو أبرص أو من هو مجنون أو من هو مصاب بنوبة قلبية أو شرطة، هذا ليس هو البلاء العظيم. لا، الكملوا العارفون بالله تعالى فسروا أهل البلاء بالغافلين عنه، هذا هو معنى أهل البلاء. أهل البلاء إذا رأيتم فاسألوا الله عافيته، والكملوا قد فسروا أهل البلاء بمن غفل عن ربه سبحانه. البلاء حقيقة هم الغافلون عن الله تعالى، أما من لم يغفل عن ربه ولو أصيب بكم من مرض وكم من بطل، هذا ليس صاحب البلاء حقيقة، هذا ليس معنى. لا خير بخير وراءه النار، ولا شر بشر وراءه الجنة. إلهي لا خير بخير وراءه، وإن طال ذاك الخير من نارك الحر، كما أنه لا شر بالشر بعده نعائم جنات وإن عظم الشر. ولذلك يقول محمد الولود يطلق رحمه الله تعالى مطهرة القلوب: وخير أوقاتك وقت تشهد به الأشياء لمن إليه تحمد، فمنعه سبحانه امتنانه كما أعطى من خلقه حرمانه، وكل ما يكدر اللذات وهو قائد من النجاة. كل ما يكدر اللذات من الأمراض والأسقام والفقر هو قائد منا، هو موصلك إلى النجاة، لأن النفس إذا شبعت أعضاؤها وامتلأت من الأموال والجاه طغت الإنسان، كما قال تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن الإنسان أن استغراق يجلس، لا يسلم من ذلك إلا القليل أقل من القليل. ما رزقه الله المال والجاه والصحة والعلم هذا لا يسلم إلا إذا كان يعد على رؤوس الأصابع، ولذلك هم مرحل. كنا هنا في موريتانيا يعد على رؤوس الأصابع من هو ورع، نقول من مرابط الحال عد بعده واحد واثنين عد واثنين وثلاثة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لا لن تصلوا له، العلم كثير. لكن الإنسان إذا هيئت له الفرصة والجاه والعلم لا يطغى أن رآه استغنى، واستغنى بالقوة العلمية بالقوة الجاهية، صار عندما يقول أي كلمة الناس يصغون إليها ويستمعون إليها، والواحد حسابه لا يدرى كم يجعل فيه من الناس، حسابه مفتوح للتجار الكبار كلهم لا يعرف كم يجعل فيه من الناس، أطغى هو لا يعرف حسابه. كما تعرف كم الآن من من من مشايخ هذا الزمان حسابه لا يكتب فيه من الأموال، مفتوح فقط للأغنياء، فلا يضع فيه كم 10,000 دولار مليون دولار يعني مليون مدعولة، حساب فلان عند من؟ عند وكيله، ولا والمهم هو فقط عندما يخرج إلى أي دولة أو إلى سياحة أو إلى فندق يكون موجود هناك في أربع مكان، وحسابه لا يعرف كم فيه، حسابه لا يتولى حساب حتى لا يعلم كم يخرج من الزكاة ولا كم يفقر في العالم. تعلمون أن هذا معروف عند المحاضرين كثير منهم، لا يعرف كم حسابه أن الواحد يتولى وتدفع الأموال ولا يعرف كم يدخل يوميا ولا كم. هذا يقول الله تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه البليغ، هذه هي المصيبة العظمى. أما واحد ممسوك اليدين وما عنده مال، هذا محترم جدا، هذا قريب من الله تعالى. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، لأن مربوط اليدين المقيد ليس كميل المطلوب. وابتلينا بالسراء فلم نصبر، عندما فتحت الفتوحات وبلغت الفتوحات المسلمين بلاد فارس والشام وإفريقيا صارت الأموال تأتي من فيها في الأربعة. ما حك المسلمون إلى رسول الله، يعني خلاص المسلمون صارت لهم هيبة عظيمة. صار عمر يرتب إليهم ويقول لهم: أخاف عليكم أن تكون ممن قال الله فيهم أذبتوا طيباتكم في حياتكم الدنيا والصلاة. هذا يقول للصحابة، يقول: أين إخواننا السابقون من المهاجرين؟ مساكين مشاو عن الدنيا، واحد منهم ما وجد ما يغطى بقدميه كذا، واحد وجد ما كان يأكل الشجر حتى تتورم أشداقه، كان يأكل بدلا من وجد النبق أو ثمرة من الشجرة، هذه غاية ما يتمنى عن سدة جوعه، ولا يأكل الأوراق كالحيوانات رضوان الله تعالى عليه. قال: أين إخواننا السابقون؟ خرجوا من الدنيا يتمنى، يقول يتمنى أن يراهم الذين ما رأتهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ذات يوم ذاهبا في بعض أسفاره رضي الله تعالى عنه، عمر كما تعلمون، فسمع رجلا كما قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد، قال: سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. ما تعجب من هذا، هو يكرر: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. عمر تعجب من هذا الدعاء، لم يمر بأذنه في طيلة حياته. وتعلمون أن عمر بن الخطاب من الملهمين، مع ما به من الذكاء والدهاء هو من الملهمين، لأن قال به النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان من أمتي ملهمون أنا أولياء خاص منهم. وفيه الحديث: لو كان بعد نبي لكان عمر. المهم أنه دعا، تعجب من دعائه، رجل عادي. قال له: يا أيها الرجل، أنا سمعت الدعاء غريب، ما هو معنى؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما هو الدعاء؟ قال: سمعت تقول: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. قال: أما سمعت قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وما آمن معه إلا قليل، فصار يعدد له من الآيات التي تدل على أن القلة هي الناجية. فقال عمر أمام الجميع والرعية يومون عليه: كل الناس أفقه من الله، كل الناس أفقه من عمر، حتى رجل عام صار أفقه من عمر، كل الناس أفقه من عمر، كل مصداق العمر. معناها أن الدين هو أهم شيء، أمننا الله من الآفات في الدين والدنيا والآخرة، والعاقل من يهتم بدينه قبل الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر من الدعاء، ما قال: وارزقنا من الدنيا، قال: لا تجعل الدنيا أكبر منا، ولا مبلغ علمنا، لا تجعل الدنيا هي أهم شيء عندنا، ولا هي مبلغ علمنا، لا تجعل علمنا محصور في الدنيا. واحد حصر علمه في الدنيا، هذا لا يعلم شيئا. الله تعالى قال: لا يعلم شيئا. اعلموا أن من كان مهندسا ودكتورا ماهرا وصاحب علوم حديثة ويعلم يعني المعادن كلها، ويعلم ما حيوانات البر وحيوانات البحر، ويعلم كل طبيعة أرضية وكل شجرة ماذا تنبت وكل أرض ماذا سعتها ومقدارها، الله تعالى قال: لا يعلم شيئا. لأن الله تعالى يقول في كتابه المحكم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحديث. قال العلماء هنا المفسرون: بدل من النفي نفي، لا يعلمون، هم أبدل من ذلك لا يعلمون، لا يعلمون، يعلمون الله يعلمون، هؤلاء لا يعلمون، قال الله لا يعلمون. يعلمون أن الدكاترة الذين تتعجبون منهم وتقول: عالم، عالم، ما هو العالم؟ عالم أمريكي، الله تعالى قال: لا يعلمون. أنتم أعلموا أم الله؟ الله تعالى قال: لا يعلمون، لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وعن الآخرة غافلون، لا يعلمون. من هو غافل عن الله تعالى؟ لا يعلم. من هو غير مسلم؟ لا يعلم. من هو غير متقي؟ لا يعلم. من هو غير متقي؟ لا يعلم. ليس عالما اصلا. الحسن البصري كما قال شيخنا مراد الحاج رحمه الله تعالى من كلام الجميع، قال له احد الحاضرين: الفقهاء لم يقولوا كذا. قال: اين الفقهاء؟ هل رايت باقيها؟ قال: انما العالم من يخشى الله، انما يخشى الله من عباده. عالم لا يعلم، هذا ليس عالم ايضا اصلا، هذا هذا ليس عالما أصلا، هذا عنده معلومات لا يقال له معلومات لكنه ليس عالما، لأن الصفة ما اتصل بها عنده معلومات. كمثل واحد يحمل أحمال كبيرة جدا مثقلة لظهره ولكنه ما استفاد منها. إن ضوات بلا فهم لما حملوا أو بلا عمل لما عمل الجمال عليه يحمل الودع، للودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفي. السيارات الآن مملوءة بالبضاعة الجميلة، ما هي فائدة هذه البضائع على السيارات وما هي فائدة السيارات على البضائع؟ كلنا أخبرنا عن فائدة هذه السيارة تحمل البضائع إلى صاحبها وسيجد منها أرباحا كثيرة، وهذه البضائع أيضا محمولة إلى صاحبها وسيجد منها أرباحا كثيرة، والسيارة والبضائع كلهم إنما ينتفع من صاحبها. كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار حملوا التوراة، معناها عرفوها وقرأوها ولكن ما عملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفار يحمل أثقال كثيرة فيها جواهر وفيها حرير وفيها ذهب ولكن هم ما مستفيدون. هم كذلك أيضا وعالم بعلمه لم يعملا معذبون من قبل عباد الأهل. وعلماء السوء بالأخبار أول من يصلى سعيرا أول من يدخل نار جهنم بعد المشركين علماء السوء، علماء الذين لم يعملوا بعلمهم. الغني ما وفقه الله تعالى بماله، هذا ما وفقه الله عنه، وصاحب جاي ما وفقه الله تعالى بجاي، هذا فائدة منه، هذا ليس بعالم ليس بغني، هذا فقير جدا فقير جدا، وهذا ليس بعالم هذا جاهل جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يسرق وهو مؤمن، ايش هو لا يسرق في قلبه رضا من ايمان بذلك، ذلك الوقت هو يعلم ان الزنا حرام ويعلم ان الغيبة حرام، لكن بذلك القلب قلبه ذلك الوقت قلبه غير متصف بالفهم، فما يعمل بناء ذلك الوقت نزع منه العلم وجعل المكانه الجهل حديث صحيح مسلم، لذلك الوقت لا يكون متصفا بالعلم، لأن فائدة العلم الخشية ونزيعة من العلم، فصار يسمع بشيء وهو ما وصل إلى قلبه كالواحد يسمع الصراخ من بعيد لا يفهم ما هو، يعلم أنه صراخ ولكن لا يعلم أي فائدة، بل هو تخويف أو ترغيب أو إنذار ما نعلم هذه الإيمان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد أن وعلى اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا أنت ومن الذل إلا لك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا أنت ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أخشاه زورا أو نقوم بك مغرورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وأوضار الداء كثرة الرجاء يا رب العالمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ونبيك الأسلام طهر قلوبنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا من كل وصي وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا زاهدا الا صبرته ولا مقرا الا اغنيته ولا عزبا الا زوجته ولا مظلوما الا نصرته ولا حاجه لحوائج الدنيا والاخره لك لضمن الله يا صلاح من قبلك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المسلمين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا الله يا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الإكرام نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عن من أغنيته وعنا مكرمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشرة وأصلح لنا آخرتنا التي لها من قبل ولا تجعل فينا فرحنا ولا مبلغنا ولا سلم ولا مرحمة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الحنفاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.